الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ابتغاء

وأنزل بحق القرآن الكريم وبحق المصطفى صلى الله عليه وسلم عندك يا ربنا، ارزقنا وعبادك جميعا فضلا ممن تفضلت به على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان فضل الله عليك عظيما. بهذه الآية الكريمة من سورة النساء اختتم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت هذه التلاوة التي عشنا في رحابها بخواطرنا في هذه الرحاب الطاهرة في رحاب الجامع الأزهر الشريف في مدينة القاهرة.